الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إن الذين وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من فله عشر أمثالها ومن فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء

وما كان من المشركين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت لا شريك له، وفي ذلك أمر وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا الأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإن Bye.